الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ عبد الله بن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: إلا بالكسر والتشديد على أربعة أوجه، إلا بالكسر والتشديد على أربعة أوجه. أحدها أن تكون للاستثناء، نحو فشربوا منه إلا قليلا، وانتصاب ما بعدها في هذه الآية ونحوها بها على الأصح، ونحو ما فعلوه إلا قليل منهم، وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، ويبعده أنه لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد إلا زيد، كما في نحو أكلت الرغيف ثلثه، وأنه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب، وعلى أنه معطوف على المستثنى منه وإلا حرف عطف عند الكوفيين، وهي عندهم بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها، لكن ذاك منفي بعد إيجاب وهذا موجب بعد نفي. ورد بقولهم ما قام إلا زيد وليس شيء من أحرف العطف يلي العوامل، وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير، إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد. إلا لها أربعة معان عنده يعني، أو في ترجيحه، لأن هناك من النحويين من خالف وزاد على ذلك وجه معنى أو معنيين. المعنى الأول الذي معنا الآن، أول المعاني في تعداد ابن هشام رحمه الله، هو أن تكون للاستثناء. المعنى الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى أن تكون هي وما بعدها صفة لما قبلها، أن تكون إلا وما بعدها صفة لما قبلها. المعنى الثالث أن تكون زائدة. المعنى الرابع أن تكون عاطفة. المعنى الأول مرة أخرى قال: إلا بالكسر والتشديد على أربعة أوجه، أحدها أن تكون للاستثناء، نحو وضرب مثالين، مثل بمثالين، فشربوا منه إلا قليلا، في نسخة إلا قليلا منهم يعني بذكر بقية السياق، ونحو ما فعلوه إلا قليل منهم، فكأنه يأتي بمثالين ليقول إن الاستثناء سواء كان الكلام تاما موجبا أو تاما منفيا، لكن الكلام في ما بعدها ما العامل فيه؟ هل إلا هي العامل أو ليس الأمر كذلك؟ أن تكون للاستثناء، أن تكون أي إلا، أن تكون أي إلا اسم تكون ضمير يعود على إلا، أن تكون أي إلا للاستثناء خبر تكون، نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذا كلام تام موجب، تام مستثنى منه موجود موجب، ليس منفيا ولا فيه شبه نفي، فشربوا منه كلام مثبت والمستثنى منه الواو، وإلا الاستثناء وقليلا مستثنى، فمعنى الأركان موجودة، أسلوب الاستثناء مستثنى منه الواو مستثنى قليلا، الأداة الاستثناء إلا. ما حكم المستثنى بإلا في هذه الحالة؟ وجوب النصب، فشربوا منه إلا قليلا منه، لكن ما العامل في هذا المنصوب؟ ما الذي نصب هذا المستثنى؟ مذاهب، بعضهم قال إلا هو ما ينتصر له الشيخ أو ما يتبنه الشيخ، وبعضهم قال ما قبل إلا، العامل الذي قبل إلا هو الذي نصب المستثنى، ما بعد إلا العامل أي الفعل وما يشبه الفعل الذي قبل إلا هو الذي نصب ما بعد إلا المستثنى اللي هو قليلا في هذه الآية. بعضهم قال صحيح العامل ولكن بواسطة إلا، يعني إلا لها دور، يبقى المذهب الثاني لا يجد لإلا دورا وإنما فقط العامل الذي قبلها هو الذي نصب ما بعدها. المذهب الذي معنا الآن أو الثالث في التعداد هذا الذي نقوله، يقولون إن ما قبل إلا عامل فيما بعد إلا بواسطة إلا. بعضهم قال إن هناك إن محذوفة، وكأن الكلام إن قليلا منهم لم يشرب فشربوا منه، إلا أن مش إن، إلا أن قليلا منهم لم يشرب. يبقى الناصب لما بعد إلا المستثنى هو أن محذوفة. بعضهم قال إن الناصب هو الجزء الموجود في إلا، وهو إن لا، وكأن إلا مكونة من إن ولا، وأضغمت النون الساكنة في اللام فصارت لاما مشددة، وهذه الإن مخففة من الثقيلة وهي التي نصبت قليلا، وكأن الكلام إن قليلا بقى. هذه المرة إن قليلا بس خففت إن إلى إن، ثم أضغمت النون في اللام فصارت إلا. وبعضهم قال إن الناصب فعل، إن الناصب فعل محذوف، والتقدير أستثني قليلا، يبقى المتكلم كأنه استخدم فعلا نصب به المستثنى في هذا الكلام التام الموجب. مذاهب، مذاهب كثيرة. الذي معنا الآن الذي يتبناه ولم يذكر غيره ابن هشام هو أنها أن المستثنى منصوب بها، بها فقط، بإلا، إلا هي العامل. يعني عندما تعرب تقول قليلا مستثنى منصوب بإلا وعلامة النصب الفتحة الظاهرة مثلا، يعني لو كان في هذه الآية بناء على هذا التبني. وانتصاب ما بعدها أي إلا، ما بعد إلا في هذه الآية ونحوها، يعني ونحوها من إيه يا شباب؟ من كلام تام مثبت موجب، بها بإلا على الأصح. يبقى أشار إلى أن هناك خلافا، أشار إلى أن هناك خلافا، والأصح يعني عند المحققين وعنده أنها منصوبة به أو أنه منصوب بها. ثم أتى لك بشاهد ومثال على الكلام التام المنفي، قال ونحو ما فعلوه إلا قليل منهم. أن تكون الاستثناء نحو ونحو، نحو ونحو معطوف على نحو السابق، ونحو ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب هنا ما بعد إلا مرفوع، في قراءة متواترة لابن عامر إلا قليلا بالنصب، مما يعلمك أو يفهمك أن إذا كان الاستثناء تاما منفيا فلك في المستثنى إما أن تجعله بدلا من المستثنى منه، وإما أن تجعله منصوبا على الاستثناء، كلاهما جائز. والأولى عند الجماهيرهم أن يكون تابعا، أن يكون مبدلا. صح يعني استيقظ، يعني تفاعل معنا. قال وارتفاع ما بعدها يعني على المختار، على الأرجح، على الأولى ارتفاع، لأنه يجوز النصب، لغة صحيحة بل وقرآنية. وارتفاع ما بعدها لا شرط أن يكون مرتفعا، وإنما أن يكون مبدلا مما قبله. إذا كان المستثنى منه مرفوعا فيرفع، إذا كان منصوبا فينصب، كان مجرورا فيجر. طيب وارتفاع ما بعدها في هذه الآية، قال في هذه الآية ونحوها، يعني من الكلام التام المنفي، على أنه بدل بعض من كل، توجيه البصريين، وعلى أنه معطوف على المستثنى منه وإلا حرف عطف عند الكوفيين مذهبان. خلاص، بعد أن عرفت أنه يجوز الإبدال وهو أولى من الانتصاب على الاستثناء، اعلم أنه قد اختلف النحاة في وجه الإبدال، أو أنه تابع، عفوا، بعد أن عرفت أنه تابع، فعلى أي التوابع هو؟ من أي التوابع هو؟ البصريون قالوا إنه بدل بعض من كل، والكوفيون قالوا هو معطوف بإلا، وإلا حرف عطف كالواو أو كلا. مرة أخرى، وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها من الكلام التام المنفي، على أنه واحد بدل بعض من كل عند البصريين، اثنان وعلى أنه معطوف على المستثنى منه وإلا حرف عطف عند الكوفيين مذهبا. ضعف مذهب البصريين، قال ويبعده، على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، ويبعده يعني يضعفه يعني يجعله مرجوحا، أنه لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد إلا زيد. صحيح في الآية الكريمة في ضمير قال منهم، لكن ليس في كل سياق سيكون الضمير موجودا، مما يضعف تجاه البصريين ويجعله مرجوحا. ويوعده أنه لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد إلا زيد، كلام تام منفي، والمستثنى منه أحد والمستثنى زيد، وزيد ليس فيه ضمير. لو أعربناه كما يقول البصريون بدلا من أحد، فأين الرابط؟ ليس هناك رابط. لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد إلا زيد، كما في نحو أكلت الرغيف ثلثه، ثلثنا بدل بعض من كل، والرابط والمبدأ منه الرغيف، والثلث بدل، والرابط والرابط بينهما الضمير ثلثه، هذا الضمير المفرد الغائب هو الرابط. فأين الضمير في مثل قولنا ما جاءني أحد إلا زيد؟ لا رابط. هذا أول سبب في تضعيف هذا المذهب، أنه لا رابط. السبب الثاني قال وأنه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب، مما يضعف مذهب البصريين واتجاههم أيضا، المخالفة بين البدل والمبدل منه في النفي والإيجاب، لأن المبدل منه منفي والبدل مثبت. ما جاءني أحد إلا زيد، ما جاءني أحد منفي، زيد مثبت، لأن الاستثناء هو استدراك لما سبق في أسلوب الاستثناء، إخراج ما لولاه لدخل، إخراج ما لولاه لدخل، فإخراج من المنفي مثبت، وإخراج من المثبت منفي. فهذا التضاد بين النفي والإثبات يمنع كون الاستثناء مبدلا من المستثنى منه، التضاد الذي بينهما في النفي والإثبات. لا يخفى عليك أن هذا عند من يشترط موافقة بين البدل والمبدل منه في النفي والإثبات. بهذا السبب الثاني الذي ذكره ابن هشام مما يضعف قول البصريين يفلح وينجح ويكون سببا قويا عند من يشترط من النحاء الموافقة بين البدل والمبدل منه في النفي والإثبات، أما عند من لا يشترط فلا يعول على السبب الثاني ويكفينا السبب الأول. أخيرا نقرأه مرة أخيرة، ويبعده، ويبعد أي مذهب البصريين أو ترجيح البصريين في أن المستثنى في هذه الحالة مبدل من المستثنى منه، أنه أن المبدل أن البدل لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد إلا زيد، كما في نحو أكلت الرغيف ثلثه، يعني كما وجد، كما في نحو، يعني كما وجد في نحو أكلت الرغيف ثلثه. وأنه مخالف للمبدل، السبب الثاني أنه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب، هذا مذهب البصري. وعلى أنه معطوف على المستثنى منه وإلا حرف عطف عند الكوفيين، يبقى هو تابع ولكنه ليس على البدلية وإنما على العطف، عطف النسق، يبقى المستثنى بدل والمستثنى منه، أنا آسف، المستثنى معطوف والمستثنى منه معطوف عليه وإلا حرف عطف بمثابة لا. قال وهي عندهم، وهي أي إلا عندهم الكوفيين بمنزلة لا العاطفة. لماذا لم يقل الواو مثلا؟ المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه في الإيه؟ في النفي والإثبات. باختار من حروف العطف ما يجعل المعطوف مخالفا للمعطوف عليه في النفي والإثبات، فاختار لا. وهي عندهم، إلا عندهم يعني في هذه الحالة بهذا التوجيه بمنزلة لا العاطفة، في ماذا؟ في أن ما بعدها مخالف لما قبلها. صحيح ما جاءني أحد إلا زيد، فزيد مثبت وأحد منفي. ما الفرق بين لا وإلا إذن؟ قال لكن ذاك منفي بعد إيجاب وهذا موجب بعد نفي، يعني يقول أن هذا التشابه ليس من كل وجه، هذا التشابه بين إلا في هذا السياق وبين لا ليس من كل وجه، بل هناك اختلاف لا يؤثر، اختلاف غير مؤثر. الجامع بينهما المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه في النفي والإثبات، وهذا كاف في المشابهة. أما المخالفة بينهما بين لا وبين إلا في هذه الحالة أن ما بعد إلا مثبت وما قبلها منفي، وما بعد لا منفي وما قبلها مثبت، عكس ما بعد لا منفي وما قبلها مثبت. قل مثلا جاءني زيد لا عمر، جاءني زيد لا عمر، لا عاطفة، عمر معطوفة على زيد، عمر منفية وزيد مثبت، في خلاف. العكس ما جاءني أحد إلا زيد، زيد مثبت وأحد منفي. لكن ذاك منفي بعد إيجاب وهذا موجب بعد نفي. ذاك يقصد اللي في لا العاطفة، لا العاطفة، وهذا يعني في إلا في هذا السياق موجب بعد نفي. وكأن النسخة، وكأن وإن كان لم يشر أحد فيما أعلم قال إنها ذلك، وكأن النسخة ذلك للبعد يعني، الله أعلم. على كل حال ورد، طيب يعني أيضا بعد أن رد كلام البصريين يأتي برد على كلام الكوفيين، ورد بقولهم. لكن المشكلة أن الخلاف بقى أو يعني الفرق أنه سيرد على الرد، سيجيب عن هذا الرد. يبقى أتى برد على كلام البصريين تضعيف له وسكت على هذا التضعيف، ويأتي الآن بتضعيف لكلام الكوفيين ولكنه سينهض للدفاع عنه. ورد بقولهم، رد مذهب البصري الكوفيين بقولهم ما قام إلا زيد. وليس شيء من أحرف العطف يلي العوامل. رد بشيئين، أولا ورد في كلام العرب مثل ما قام إلا زيد، بقولهم يقصد العرب، يعني العرب يقولون مثل هذا، هذا كلام صحيح عندهم ليس منكرا ولا مستغربا، لا يخالف بصحة أحد، ما قام إلا زيد. قال السبب الثاني في الرد وفي ضحض كلام الكوفيين، وكأن البصريين يردون على الكوفيين، وليس شيء من أحرف العطف يلي العوامل، يعني يقول لو كانت إلا عاطفة كما يزعم الكوفيون فكيف جاءت في مثل ما قام إلا زيد تالية للعامل قام. هذا ليس الشأن وليس العهد وليس المعروف من أدوات العطف أو من أحرف العطف أنها تكون تالية العامل. لا نقول جاء وعمر مثلا، نقول جاء زيد وعمر. طيب ماذا، كيف سيرد؟ وقد يجاب، وقد يجاب، لا يعني كأنه يعني يستوجه الاعتراض ولكنه لا يسلم من الإجابة. وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير. في الحقيقة أن إلا العاطفة في رأي الكوفيين ليست تالية للعامل أو للعوامل في التقدير، وإنما هو في اللفظ، في مجرد الظاهر. ما جاء إلا ده ظاهر، لكن الحقيقة ما جاء أحد إلا زيد. وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير، وإن كان يعني تاليها وإن كان تاليها في الظاهر. إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد، إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد، فيكون ليس تاليا للعامل عليه فالاعتراض. انتهينا من النوع الأول وهو أن تكون إلا للاستثناء، وهو أكثر استخداماتها وأشهرها وأعمها. أي سؤال؟ ما فيش أسئلة. سؤال خلاص، انتهيت من السؤال. طيب سؤال، الشيخ بيقول من ضمن الاعتراضات او الاعتراض الثاني على رأي البصريين انه قال وانه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب، وانه ضمير يعود على ايه؟ على ايه؟ على ليه؟ سيبه بس. نعم، وأنه مخالف للمبدل منه، الضمير يعود على إيه؟ البدل يعني. طيب البدل، وأن البدل مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب. السؤال، طيب ما احنا عندنا لا ما بعدها مخالف لما قبلها، ده السؤال لسه مصر عليه. طب ما علاقة السؤال بالتقرير الذي قرره؟ ما علاقتهما؟ لهذا اللي هو ايه؟ المخالفة بين، مش مجرد المخالفة، مش مخالفة طايرة في الهواء كده. طيب وانت الآن تريد تعترض عليهم بإيه؟ مخالفة بين ايه؟ ايه علاقة ده بده؟ تأتي عاطفة الأداة في مذهب الكوفيين مش مذهب البصريين. فين فين نفس الاعتراض؟ ما هي لا العاطفة، لا ليس هناك اعتراض على مخالفة ما قبلها لما بعدها، لكن الاعتراض على مخالفة البدل المبدل منه. ايه المشكلة؟ لأن القاعدة تقول أن البدل المبدل منه يتفقان في الإيجاب والنفي عند النحاة، قاعدة عند النحاة. ولذلك قلنا بس أنت نايم، قلنا وأنه مخالف المبدل منه في النفي والإيجاب عند من يشترط الموافقة بين البدل المبدل منه، وهم الجمهور، جماهير النحاة، جماهير اللغويين يشترطون الموافقة بين البدل المبدل منه. وكذلك يشترطون أن يكون في البدل ضمير يوافق المبدل منه أو يربطه بالمبدل منه. صح ولا؟ أي اعتراض؟ هذا يعود على إيه؟ يشار به إلى إيه؟ طيب يسأل الشيخ جمال، وما الإجابة على إيه؟ على الوجود الضمير ده اعتراض، هذا ضعيف، لم يرد عليه، لم يجب عليه يعني. كأنك مشوش. أتى بمذهب البصريين واعترض عليه ولم يجد له إجابة على هذا الاعتراض، ليس فيه ضمير ولا إجابة. لذلك هذا مما يرجح أن قول الكوفيين أولى من قول البصريين، مفيش، لأن ليس هناك إجابة. تفضل سؤال. نفس السؤال يعني، إذا سئلت مثلا رأي ابن هشام إيه، يبدو واضحا أنه يميل رأي الكوفي، لأنه أتى باعتراض على كلام البصريين ولم يجب عنه، أتى باعتراض على كلام الكوفيين وأجاب عنه. الثاني، يعني المعنى الثاني من معاني إلا، مكسورة الهمزة مشددة اللام، أن تكون صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه. ثاني، المعنى الثاني فيه كلام كثير وأخذ ورد ويحتاج إلى انتباه لو سمحت، يحتاج إلى شكل آخر غير الذي أراه من النوم. أن تكون أي إلا صفة بمنزلة غير، بمنزلتها في ماذا؟ أن ما بعدها مغاير لما قبلها، مخالف لما قبلها. ثاني، أن تكون أي إلا صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه. يعني كما أن غير يوصف بها وبتاليها ما قبلها، تكون صفة يعني لما قبلها، فكذلك إلا في هذا المعنى، المعنى الثاني من ترتيب المعاني التي عددها الأربعة. أن تكون صفة بمنزلة غير يوصف بها وبما بعدها موصوف، إما جمع وإما ما يشبه الجمع. إما جمع، جمع معروف، ما الذي يشبه الجمع؟ جمع منكر، أنا آسف، إما جمع منكر أو ما يشبهه. ما الذي يشبه الجمع المنكر؟ شيئان، صنفان، فردان. ولذلك سيأتي لك بثلاثة أمثلة، مثال على الوصف، وصف بإلا للجمع المنكر، ثم الوصف بإلا لجمع شبه منكر، جمع معرفة ولكنه يشبه الجمع النكرة. ده المثال الثاني. المثال الثالث أن يكون ليس جمعا ولكنما يشبه الجمع، ليس جمعا ولكنه يشبه الجمع. يبقى مرة جمع منكر ومرة جمع ليس منكرا بل يشبه المنكر. له فردان، له نوعان، جمع معرف يشبه المنكر، الفرد الثاني ليس جمعا ولكنه يشبه الجمع. بس سيأتي بالأمثلة. المثال الأول على مجيء إلا، صفة وصف بها وبتاليها جمع منكر. فمثال الجمع المنكر: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إلا هنا صفة وصف بها وبلفظ الجلالة تاليها الله جل جلاله، لفظ الكريم، وصف بإلا وباللفظ الكريم جمعا، جمع منكر. ما هو الجمع الموصوف؟ آلهة. آلهة موصوفة بأنها غير الله. لو كان وجد، كان تام، لو كان فيهما في السماوات والأرض، يعني لو كان، لو كانتا محكومتين، لو كان فيهما أي حكم آلهة وشرع آلهة موصوفة، موصوفة موصوفة بأنها غير الله، ماذا يحصل؟ جواب: لو لفسدتا، لبطل نظامهما، لما قامتا على فرض قيامهما بهم. لو كان فيهما آلهة صفتهم أنهم غير الله تعالى، جواب: لو لفسدتا. مثال لوصف إلا للجمع المنكر. فلا يجوز في إلا هذه أن تكون الاستثناء. الأول بينفي عنها أنها تكون الاستثناء، والسبب فساد اللفظ وفساد المعنى. قال: من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ. بعد قليل قال: ولا من جهة اللفظ. قال: من جهة اللفظ لا يجوز، ومن جهة المعنى لا يجوز. فلما بطل كونها للاستثناء ثبت أنها للوصف، لأن المعنى يستقيم وينتظم الكلام. قال: فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء، هذه التي في الآية، هذه يعني التي في الآية. فلا يجوز في إلا هذه يعني التي في الآية أن تكون الاستثناء. لا يجوز من جهة المعنى، لا يجوز من جهة المعنى، وبعد ذلك عطف: ولا من جهة اللفظ. لماذا لا يجوز من جهة المعنى؟ إذ تعليلية، إذ التقدير حينئذ، حينئذ كانت الاستثناء لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا. طب وإيه الضرر؟ المعنى حيكون: لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة ليس فيهم الله، ده لو كانت بمعنى إلا، لو كانت بمعنى الاستثناء لفسدتا، هذا هو المعنى. طب ما الضرر؟ ما الفاسد في هذا المعنى؟ قال: وذلك يقتضي بمفهومه، مفهوم المخالفة، أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسد. فيثبت التعدد، فيثبت جواز التعدد، فيثبت جواز التعدد، وهو باطل. معلوم في علم الكلام أنه لا يجوز التعدد أصلا. ثاني، فساد مجيء إلا في هذا السياق الشريف، في هذه الآية الكريمة، للاستثناء من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. أما فساد مجيئها للاستثناء من جهة المعنى، أن مفهوم المخالفة لهذا المعنى الذي تثبته إلا إذا كانت الاستثناء، أنه يجوز تعدد الآلهة ويجوز الشريك للباري جل جلاله، تقدست أسماءه، يجوز الشريك للباري. كيف؟ قال: لو كان إذ التقدير حينئذ، حينئذ تكون للاستثناء، لو كان فيهما السماوات والأرض آلهة ليس فيهم الله ليس لفسدتا. وذلك يقتضي بمفهومه، يعني مفهوم المخالفة، أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسد. قال وليس ذلك المراد، ليس فقط ليس المراد بل لا يجوز. طيب قال ولا من جهة اللفظ، يبقى فاسد معنى وفاسد لفظا، ولا من جهة اللفظ. لماذا؟ قال لأن آلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له. ثاني، لماذا يفسد من جهة اللفظ؟ قال لأن آلهة لو كان فيهما آلهة جمع منكر في الإثبات، جمع منكر في سياق إثبات، جمع منكر في سياق إثبات، ليس هناك نفي. لو كان فيهما آلهة كلام مثبت، آلهة جمع منكر صحيح ولكنه في إثبات، طيب فلا عموم له. ما الذي ينبني على ذلك؟ قال فلا يصح الاستثناء منه. أليس دعواكم أو دعواك أيها الخصم أن إلا هنا الاستثناء؟ أبشرك بأن هذا فاسد لفظا. ليه؟ قالوا لأن يترتب على دعائك بأنه للاستثناء أن المستثنى منه عام حتى يصح الاستثناء، لأن الاستثناء ها ها الاستثناء الاستثناء معيار العموم، لأن الاستثناء معيار العموم. أحسنت يا عبد الله، لأن الاستثناء معيار العموم يعني ميزان العموم يعني دليل على العموم. الاستثناء معيار العموم الذي يدلني على أن المستثنى منه عام وجود الاستثناء. إذن يشترط في المستثنى منه أن يكون عاما حتى يصح الاستثناء. لا يصح أن أقول جاء رجل إلا زيد، رجل مش عام فحسستني منه زيد إزاي؟ لابد أن أقول جاء الرجال إلا زيدا، يبقى لابد أن يكون المستثنى منه عاما حتى يصح الاستثناء. والجمع المنكر في سياق إثبات ليس عاما، ها فين؟ عند الجمهور، عند الجماهير، هناك من خالف في ذلك. لكن بناء على كلام المحققين هذا الخلاف كأنه ضعيف، كأنه لا يعرج عليه ولا يؤبه له، وكأنه غير موجود، فاعتبره حتى لم يشر إلى المخالف. لأن آلهة أو آلهة في السياق جمع منكر في الإثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء منه، يبقى هذا الفساد من جهة اللفظ. يأتي بمثال، فلو قلت قام رجال إلا زيدا لم يصح اتفاقا، جاء رجال إلا زيدا لم يصح اتفاقا. رجال جمع منكر مثبت في سياق إثبات يعني، فلا يصح الاستثناء منه لأنه لا عموم له، لأنه لا عموم له. ثاني، فلو قلت قام رجال إلا زيدا لم يصح اتفاقا. طبعا كلمة اتفاقا هنا أيضا ليست دقيقة، ليست دقيقة، لأن المبرد كما سيأتي الآن وزعم المبرد خالف مرة أخرى، وكأنه يهمل هذا الخلاف وكأنه غير موجود لشدة ضعفه. وزعم المبرد أن إلا في هذه الآية للاستثناء، وأن ما بعدها بدل بدل فمرفوع لأن المبدأ منه مرفوع، لو كان فيهما آلهة إلا الله مرفوع من مرفوع، وأن ما بعدها بدل. ما دليله؟ قال محتجا بأن لو تدل على الامتناع، وامتناع الشيء انتفاؤه. ألستم تقولون أن هذا السياق إثبات، وأن الجمع المنكر في الإثبات ليس له عموم، وبالتالي هذا ليس استثناء لأنه لا يستثنى من غير العام. طيب أنا أدعي أن هذا عام، لأن لو في قوة النفي. كيف يا شيخ مبرد؟ قال لأن لو تدل على الامتناع، والامتناع وامتناع الشيء انتفاؤه، وامتناع الشيء انتفاؤه، يبقى هو يرد على الجماهير بأن لو هنا فيها معنى النفي لأنها تدل على الامتناع اتفاقا. محتجا بأن لو تدل على الامتناع وامتناع الشيء انتفاؤه، طبعا هذا غير مسلم يعني قبل الجمهور، ولكن فقط يذكر منطقه. قال وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وزعم أن التفريغ بعدها جائز، يعني أن يكون المستثنى منه غير موجود، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام. تاني، وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام، لو أن أحدكم طالبا أو طالبة أفهمني ما الذي يريده ابن هشام من هذا النقل عن المبرد، أو ما الذي يريده المبرد بقوله التفريغ بعدها جائز، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام، لو أن أحدكم ذكر لي ما المراد بهذا لأعطيته جائزة ثورية نقدا. وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام. تفضل. المفرغ المفرغ المفرغ لا يأتي إلا في سياق نفي. طيب، يبقى ده الإجابة صحيحة. ثانية، خلينا نقول محتجا بأن لو تدل على الامتناع، هو يزعمه اللي عايز ينقض بكلام الجمهور، الجمهور قالوا إن النكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها، قالوا لا خلاص سهلة يسيرة، هذا السياق ليس إثباتا وإنما سياق نفي. ليه يا شيخ مبرد؟ قال لأن لو تدل على الامتناع، والامتناع شيء نفيه. أزيدك من الشعر بيتا، إن مثل قولنا لو كان معنا إلا زيد فكلام صحيح لغة، بل أجود الكلام كمان. فمجيء الاستثناء المفرغ بعد لو صحيح، والاستثناء المفرغ يبقى هو معتمد على أنك تعرف من خلال دراستك للنحو أن الاستثناء المفرغ لا يكون إلا في سياق إيه؟ نافي. هو ده الذي أريد أن أشغل أذهانكم وأستعيد ذاكرتكم فيه، أن الاستثناء المفرغ يأتي في سياق إيه؟ لا يكون إلا في نافي. طيب، وأن حتى يثبت له أن لو في قوة النفي، يقول لا لو كان معنا إلا زيد كلام صحيح لغة، بل كلام رائع، بل كلام في أعلى الجودة، أجود كلام. تفضل يا سيد محمد أفندي. تفضل يا علي بن سيد، أعطي زميلك. وزعم أن التفريغ بعدها بعد لو جائز، وأن نحو لو مما يدل على أنها تفيد النفي. زعم أن التفريغ بعدها يعني مجيء الأسلوب الاستثناء المفرغ، والمفرغ يعني مستثنى منه غير موجود. نعم. وزعم أن التفريغ بعد لو، تفريغ يعني مجيء الأسلوب الاستثناء ليس فيه مستثنى منه، جائز، والاستثناء المفرغ لا يأتي إلا بعد نفي، فلو تكون للنفي. وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام، وهذا استثناء مفرغ مما يدل على أن لو للنفي، فتكون آلهة جمع منكر وقع في سياق نفي فيصح الاستثناء، فإلا تقع الاستثناء على كلام المبرد. جمال. ويرده ثاني الشيخ جمال بيقول كيف يقول إنه استثناء مفرغ فكيف يعرف آلهة؟ يا شيخ جمال استيقظ لو سمحت، خذ هذه مني. هو لا يقول إن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها استثناء مفرغ، هو فقط يريد أن يدلل ويثبت ويبرهن أن لو تكون للنفي. المبرد رحمه الله لا يقول ولم يدعي ولم يزعم أن الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله استثناء مفرغ، لم يقل هذا. لم يقل هذا، فقط الذي يدندن حوله ويبحث عن إثباته هو أن لو تفيد النفي، أن لو في قوة النفي، يقول إن لو تفيد الامتناع، والامتناع شيء انتفاؤه. خذ عندك كمان أهو دليل آخر ناحية اللغة، امتناع شيء انتفاؤه ده لغة. كمان أقول لك إن السياق العربي يثبته، السياق العربي المقبول. وزعم أن لو كان معنى إلا زيد كلام عربي صحيح بل أجود الكلام، مما يدلل على أن لو تفيد النفي، لأن هذا السياق سياق استثناء مفرغ، ليس الآية الكريمة هي الاستثناء مفرغ يا جمال يا نايم. ويرده نعم محمد النايم. على قوله، قول مين؟ ابن هشام يعني والجمهور، القول ابن هشام والجمهور. ايوه ما تخلص يا غيلس يا غيلس يا غيلس، لما نخلص لما نخلص شغلاك بلاش تشغل اهو، ده من تضييع الوقت في غير المطلوب، شغلاه ومعطله عن الدرس. الا هنا على قول بان الا وما بعدها صفه لما قبلها، تكون حرفا ولا اسما؟ فمشغول فمتعطل عن الكلام. يعني انت فاهم كل حاجه، كل حاجه ما فاتكش حاجه، الحمد لله. حياتي والله، حياتي الكلام، حياتي بامثله وشواهد يا غلس. طيب تاني، هو مصر على الغلاسه، بيقول آلهة لو كان فهيمة، بيقول آلهة نكرة وإلا الله معرفة، ده كلام حضرتك، ده كلام حضرتك موصوفة بيانا. احنا قلنا حتى في ترجمة هذا الكلام وفي الإفصاح عنه، قلنا لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله، قلنا كده صح انت؟ طيب يلا هو مش هنغيره، هنعيده مرة أخرى. لو كان فيهما، وانزعاج الشيخ محمد الدندراوي ان آلهة لو كانت موصوفة فهي نكرة وغير الله معرفة. ليه غير الله معرفة؟ قال لي علشان لفظ الجلالة معرفة، كلام حضرتك. لو كان فيهما آلهة، آلهة غير إلا الله لفسدتا. طيب آلهة نكرة سلمنا، سلمنا موصوفة، بقول لسعادتك موصوفة بأنها غير الله. طيب ما رأيك إن غير مغيلة في النكارة؟ ده مشكلة أخرى. طيب أنت الآن، أنا برد على مشكلة، أنت جبت لي مشكلة تانية. المشكلة الأولانية بتقول لي هذا معرفة، فأنا بقول لك لا، هذا ليس معرفة، هذا ليس معرفة، لأن غير مغيلة في النكارة فلا تتعرف بالمضاف إليه. خلاص، هذه أول مشكلة. المشكلة الثانية، المشكلة الثانية عند سعادة الشيخ، بيقول لي لو كانت إلا هنا بمعنى غير لا، لكان غير الله إلا الله. ومين قال لك إنها لفظ؟ هي بمعنى، بمعنى وليس لفظا. لا تحاسبني ولا تحاسب العرب على أنهم قالوا إن إلا بمعنى غير، معنى وكنها بمعنى غير، يعني تعمل عمل غير. حد قال هذا وما قالوا هذا؟ ما قالوش، يقولوا يوصف بها وبتاليها. المجموع صفة، المجموع صفة، إلا في مقام الحرف، في مقام الحرف. ولذلك في مقام الحرف، ولذلك انتقل الإعراب إلى تاليها. قلنا أنها وصف بها وبتاليها، وكأنها مركبة، لكن لما كانت تشبه الحرف، يعني في الإعراب ماذا تقول؟ تقول إلا بمنزلة غير، معنى إلا بمنزلة غير، يعني هي اسم، اسم لكنها في صورة الحرف. فلما كانت في الصورة، والصورة يعني القالب يعني اللفظ أقوى من المعنى، دائما الصورة أقوى، اللفظ أقوى من المعنى، لأن يعني اللفظ محسوس والمعنى غير محسوس. فلما غلب اللفظ على المعنى، يعني إلا اسم ولكنها في صورة وقالب حرف، انتقل الإعراب إلى تاليها، فظهر الضم، الرفع فين؟ في تاليها، ظهر الرفع في تاليها، لأنها صفة، المجموع صفة، صفة مش اللفظ الجلالة فقط ولا إلا فقط، المجموع هو الصفة. لما كانت على صورة وقالب الحرف انتقل الإعراب إلى تاليها، فظهر الرفع في تاليها، رغم أن المجموع هو الصفة، المجموع صفة. وصلت؟ نعم. اسميتها منها بمنزلة، انها منزلة صفة، انها صفة، صفة بمنزلة غير، صفة، صفة لا تكون الاسم، وفي صفة حرف، صفة لا تكون الاسم، حتى الجار والمجرور لا يكون هو الصفة انما متعلقه هو الصفة. كده اسم، هي اسم في صورة وقالب حرف. نعم. بقية الكلام يعني لو كان معنا إلا زيد، لسه الكلام لم يأتي يعني. لو كان معنا إلا زيد لحصل كذا وكذا. لا زالت لو حرف امتناع لامتناع يعني. على قولي إيه؟ مش فاهم. هو يزعم أن لو هنا السياق ده سياق عربي صحيح بل أجود الكلام. إعراب إلا الله. نقول صفة يا ابن الحل، إلا أداة بمعنى غير يوصف بها، صفة هي ولفظ الجلالة صفة لآلهة، وانتقل الإعراب إلى تاليها لأنها في سورة الحرف. إلا الله الإعراب تفصيلا، إلا الله صفة، إلا الله صفة، إلا بمنزلة غير يوصف بها وبتاليها الإعراب. كده نكتب كده في الامتحان، أنا أعمل لك إيه؟ طيب أهو عمال أكرر أهو. إعراب إلا الله، إلا اسم بمعنى غير يوصف بها وبتاليها آلهة، ولكنها لما كانت حرفا حبيت تتوسع يعني، حبيت ما حبيتش يكفيك هذا. ولفظ الجلالة مرفوع صفة لآلهة، صفة لآلهة. هو ما قلنا كده إلا الله يوصف بها وبتاليها، مش قلنا كده يوصف بها وبتاليها، مرفوع صفة لآلهة، آلهة موصوف وإلا الله صفة يوصف بها وبتاليها. آلهة جمع؟ لا آلهة مش جمع، آلهة جمع. طيب وبعدين؟ طب وإيه المشكلة؟ موصوفة، أنت مش ده مكتوب على السبورة أهو، آلهة موصوفة بأنها غير الله، موصوفة صفتها أنها غير الله. يعني لما نقول رأيت رجالا عدل في مشكلة؟ عدلا، رجالا عدلا في مشكلة؟ رأيت رجلين عدلا في مشكلة؟ بس إذا في نوع من التأويل يعني، هل التمثيل مني نوع من التأويل؟ بس التأويل أنها موصوفة بأنها غير الله. طيب إيه رأيك في هذا السياق؟ آلهة موصوفة بأنها غير الله، ده كلام مفهوم ولا كلام غير عربي؟ لو هو مفهوم يبقى يصح الوصف به. فليه انت مقيد نفسك مع القواعد؟ ما القواعد ديت مش هي الاصل، ده المعنى هو الاصل، ثم القواعد قعدت على السياقات والمعاني. كنت انت مستسيغ ومستوعب. حاضر، شويه شويه شويه شويه. فلما مثلت لحضرتك بعدل مثلت لك عشان اقول لك انها مش قاعده صماء بكماء لا يمكن تجاوزها. بس نعم اسال. غير الله متعدد، غير الله متعدد كما سياتي في المثال السادس، ان كلمه غير كذا غير واحد يبقى متعدد. اجابه صحيحه 100%. اقفل بقك، بس اقفل بقك عشان حاجات بتطير. حد لي سؤال؟ نعم؟ لم تفهم ماذا؟ لماذا لا تخرج لسانك في الزال؟ لماذا لا يكون مضاف مثلا مثل على حرف لكن قد يكون اسم مثلا حينما وقعت من على الشجر يعني على هنا مضاف والشجر مضاف لماذا لا نجعل هنا مثلا الا مضاف لا يكون هنا هنا اسم لا مش فاهم يعني السؤال هل تقول لماذا لم نجر لفظ الجلاله مع انه مثلا في مثال اخر يغير الا الحرف هو طب سؤال الشيخ جمال بيقول لماذا طبعا ده قران فمش يعني لو خارج القران لماذا لا نقول الا الله مثلا هل يجوز يعني نسال السؤال بصوره اخرى هل يجوز في غير القران نقول الا الله الجواب لا بيقول الشيخ في مثال اخر ها وقعت تفضل من على الشجرة تفضل على هنا وقعت من على كده على كده الشجرة تفضل على هنا يكون حرفا وفي هذا المثال يكون يعني على هنا ليس حرفا علشان دخول الحرف على الحرف طيب فاسم وعلى هنا اسم وهو مجرور بمين وشجرة مضافة طيب اسم هو ليس حرفا كيف تقارن هذا بهذا؟ هذا دقيقة بس هذا اسم في لفظ في في في في صورة حرف اسم خلاص فأنت تريد أن تقول إن على هنا اسم في صورة الحرف حصل إيه؟ ولكنه يعني مضاف يعني جعله مضاف إزاي؟ لنفسه يعني مضاف إزاي؟ هو على ده اسم جميل فما النتيجة؟ هل سيرفع مثلا شجرة؟ طب ما هو الحرف بيجر ايضا لا ولكن هنا يعني نجعل على اها يعني لوحده يعني لوحده وحده ما فيش حاجه اسمها لوحده ديت لوحده يعني ليس مش لو ما فيش لام اللام ما بتخشش اللام دي غلط اصلا ده مش عربي وحده وحده وما حدش يقول لو سمحت لوحده ولا لوحده برضه اللام دي اصلا غير موجوده ارجوك هذا كلام مصري خاطئ اتفضل على كلمة والشجرة كلمة. ولكن في إلا الله كما طرح الدرس يعني إلا الله يعني إلا وما بعده هو الموصول. أي بس ده غير ده حرف دخل على اسم لكن هنا ما فيش كده. هنا معانا صفة وموصوف صفة وموصوف. لكن هنا جر ومجر دقيقة بس انتهي من الشيخ حاضر وبعد كده نرفع يدك حاضر. فهنا حرف. واسم والشجرة مجرور والله لا أدري هل مجرور بمن ولا مجرور بعلى طيب إيه رأيك أن أنا هأهمل على وأقول إنها مجرورة بمن العربي يقول وقعت من على الشجرة نطق الشجرة مجرورة الشجرة مجرورة إيه رأيك بقى أن أنا هقول إن الشجرة مجرورة بمن كما قلت إن لفظ الجلالة صفة لآلهة وأهملت إلا هو العربي عندما قال وقعت من على الشجرة وعلى اسم وجرت الشجرة العربي لم يقل هذا انتهينا العربي لم يقل ان الشجرة مجرور بعلى لم يعرب العربي لما قال هذا السياق لم يقل انها مجرورة بعلى نطقها مجرورة طب هي مجرورة بعلى ولا بمن مجرورة بمن انا بقول لك مجرورة بمن يا استاذ مجرورة بمن مش بعلى ولماذا يجر لانها على صوره الحرف زي دي ما هي صوره اللفظ غير عامله فهمت الان طيب استنى يا عبد الله انتظر يا اخويا الحبيب نعم هنا اللي هو فين هنا اللي هو هنا ولا هنا اللي هو هنا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا السؤال ايه لا ده مش تماما في ده مش اسلوب استثناء بارك الله فيك هذا ليس اسلوب استثناء اصلا هذا ليس أسلوب استثناء لأن إلا هنا مش الاستثناء قل إلا هنا المعنى الثاني إحنا قلنا انتهينا من المعنى الأول إلى الاستثناء أما إلا هنا صفة بمعنى غير انسى بقى اسلوب استثناء وتقسيمات اسلوب استثناء خالص. خلاص استنى شويه. اتفضل. بهذا الاسم يعني همزه اسم همزته همزه قطع. بهذا الاسم همزه قطع يعني بهذا الاسم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. شكرا. تفضل. سمعت الاجابه؟ مش مهم. يبقى قولوا له علي صوتك. على زعم البارد ان هذا استثناء هيعتبر ان ما نافيه وده تام موجب تام منفي اصلا تام منفي ابدل اهو بيقول لك ده بدل من ده منفي وتام فتام منفي فهو لفظ الجلاله معطوف على البدليه. اي سؤال؟ ده على كلام المبرد يعني. ويرده يرد ايه؟ يرد كلام المبرد اللي هو كان بيقول ايه المبرد رحمه الله؟ بيقول ان الا في الايه للاستثناء. ويرده انهم لا يقولون لو جاءني ديار اكرمته ولا لو جاءني من احد اكرمته ولو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك كما يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحد ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه إن إلا وما بعدها صفة. ثاني. ويرده يرد ماذا؟ يرد كلام المبرد رحمه الله أنهم العرب لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته. في سياق إثباته لمذهبه أو لرأيه الشيخ المبرد رحمه الله قال إن لو تفيد النفي بمعنى النفي لأن الامتناع امتناع الشيء نفيه امتناع الشيء انتفاؤه. فرد عليه وقال العرب لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته ولو جاءني من أحد أكرمته. لماذا أتى بهذين المثالين؟ لأنهم لا يستعملان إلا في النفي ديار ومن أحد لا يستعملان إلا في أسلوب منفي لا يأتيان في أسلوب مثبت أبدا. أن من الزائدة لا تكون إلا في أسلوب منفي وديار من الألفاظ التي تلزم الوجود في الأسلوب المنفي. ديار يعني إيه ديار؟ يعني إيه ديار؟ يعني أحد لكن مأخوذة من فين؟ من دار مأخوذة من دار. ديار على وزن فيعال ديار على وزن فعال مأخوذة من دار يعني من ساكن دار يعني من أحد يعني ده المآل. المآل ديار يعني أحد. لما تقول ما جاءني ديار يعني ما جاءني أحد مأخوذة من أن الأحد من الشخص الأصل فيه أنه يسكن الدار. فما جاءني ديار يعني ما جاءني من صاحب دار يعني ما جاءني من أحد لا يقصد يعني دار ولا بيت ولا يسكن في العراء لا يقصد خصوص ذلك وإنما يقصد ما جاءني أحد. هذه اللفظة يلزم أن تأتي في سياق فيه نفي أو ما يشبه النفي. لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارا ديارا يعني لا تزرع على الأرض من الكافرين أحد مطلقا. فديار هنا أتى في أسلوب نهي في ناحية اللغة طبعا هو دعاء دعاء لا تزر دعاء لكنها الصياغة صياغة نهي وإن كان طبعاً لما تكون من العبد للرب جل جلاله تكون بمعنى الدعاء. فديار تأتي في سياق إما نفي أو ما يشبه النفي كالنهي. فالعرب لا تقول لو جاءني ديار أكرمته ولو كانت وكأن الدليل يقول بقى الرد على المبرد ولو كانت لو بمعنى أو في قوة النفي لصح هذا الكلام عند العرب ولما لم يصح بطل ادعاؤك وزعمك بأن لو في قوة النفي. ثاني لو كان العرب لا تقول لو جاءني ديار أكرمته ولو كانت لو في قوة النفي لصح أن يقال لو جاءني دير أكرمته، ولا صح أن يقال لو جاءني من أحد أكرمته. نفس الشيء، من هنا زائدة، وأحد مجرور بها وفاعل لجاءني، جاءني فاعلها أحد، مجرور لفظا مرفوع محلا. وهذا لا يأتي إلا في سياق نفي، ولو كانت لو في قوة النفي لصح هذا الكلام عند العرب، وهذا لا يصح. فلما بطل التالي بطل المقدم. قال ولو كان بمنزلة النافي لجاز ذلك. ولو كانت، كانت اسمها فين يا خالد؟ يعود عليه هي عليه على لو. ولو كانت لو بمنزلة النافي لجاز ذلك، كما يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحد، كما يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحد. ولما لم يجوز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه إن إلا وما بعدها صفة الآية. قال الشلوبين وابن الضائع ليه بقى؟ ما كان فيهما آلهة إلا الله. الشيخ محمد بيقول لو على كلام المجرد يبقى يحسن الوقوف على لفظ الجلالة، ممكن، أو ممكن الوقوف على لفظ الجلالة ممكن. يعني إيه؟ بيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، ما هو بيقول إن لو هنا في قوة النفي يبقى معنى الكلام ما كان فيهما آلهة إلا الله. نفسدتا جواب لشيء محذوف، وكأن الكلام يقول ولو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت. يجوز طبعا، يجوز مش يجب بقى، يجوز ويجوز. طيب سؤال، نعم يجوز إن شاء الله إذا كانت لو. أيوة أيوة غير صحيح. يقول لو كان معنا إلا زيد الذي ساقه المبرد والذي زعم وادعى أنه أجود الكلام، ما رأيكم في هذا؟ هذا كلام غير عربي، زعم. وذلك قال وزعم أن التفريغ بعدها جائز، زعم يعني ده مطية الكذب يعني الخطأ، وأننا أو الكذب بقى يمكن الخطأ يمكن الكذب، وأن نحو لو كان معنا إلا زيد أجود كلام كل هذا زعم. اكتفى بقوله زعم على أن هذا كلام غير صحيح عربية، قاعدة غير صحيحة والكلام غير عربي. قال الشلوبين رحمه الله وابن الضائع تلميذه رحمه الله ولا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير التي يراد بها البدل والعوض. قال الشلوبين وابن الضائع وهذا هو المعني في النسخة المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه توطئة للمسألة، وهو لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا أو لغلبنا، لغلبنا أو لغلبنا، بعضهم شكلها لغلبنا، يبقى هذا هجاء وزم، ولو غلبنا يبقى مدح. لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ده مدح، لغلبنا يبقى أزم، أي رجل مكان زيد أو عوضا عن زيد انتهى. هذا الكلام سيرده الشيخ ابن هشام مرة أخرى. قال الشلوبين وابن الضائع ولا يصح المعنى حتى تكون في الآية، يعني حتى تكون إلا بمعنى غير التي يراد بها البدل والعوض. قال وهذا هو المعني في المثال أو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه في الكتاب، بدأ بمثال ثم سنى بالآية الكريمة ليقول إن إلا تكون صفة هي وتاليها من معانيها يعني. فبدأ بالمثال فقال: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. المقصود بإلا هنا البدل والعوض، أي رجل مكان زيد أو عوضا عن زيد. انتهى. قال: قلت وليس كما قال. ليس كما قال ابن الضائع وشيخه الشلوبي، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف. بل الاعتراض ليس على مذهب سيبويه، الاعتراض على الشلوبين وابن الضائع على أنهم سويا بين المثال والآية، وحدا بين المثال والآية، فقال إن إلا في المثال وفي الآية بمعنى واحد وهو البدل والعوض. قال: لا، الأمر ليس كذلك، بل بينهما فرق. ما هو الفرق؟ وليس كما قال، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف. هو وصف، كلام سيبويه صحيح، وأنا أتبنى أن إلا في الآية للوصف، ولكن هناك فرقا بين الوصف في الآية والوصف في المثال. قال: فهو في المثال مخصص، طب في الآية مؤكد. فهو في المثال مخصص، مثله في قولك: جاء رجل موصوف بأنه غير زيد. جاء رجل موصوف بأنه غير زيد. وفي الآية مؤكد، مثله في قولك: متعدد موصوف بأنه غير الواحد. وهذا الحكم أبدا إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص له، وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. ثاني، يبقى إلا وصف في الآية وفي المثال نعم، لكنهما متفاوتان، وصف متفاوت، وصف مؤكد ووصف مخصص. أما في المثال فمخصص، وأما في الآية فمؤكد. ما القاعدة وما الضابط؟ قال: الضابط إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص. طابقه في ماذا؟ في الإفراد أو التثنية أو الجمع. وإن خالف، لم يطابق يعني في الإفراد والتثنية والجمع، فهو مؤكد. هذا الذي ينطبق على الآية وعلى المثال. لو ذهبت إلى الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قال ده مؤكد وليس مخصصا. مؤكد ليه؟ مؤكد لإيه؟ مؤكد ليه؟ بقول ليه، لماذا هو مؤكد؟ لأن في مطابقة ولا ما فيش مطابقة؟ في مخالفة، في مخالفة. بيقول: وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. آلهة جمع، وإلا الله ليس جمعا، ففي مخالفة. فلما كان كذلك فهو مؤكد. فقال لك مثال: متعدد موصوف بأنه غير الواحد. قال: وفي الآية مؤكد، مثله في قولك: متعدد. متعدد ده جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ جمع، متعدد جمع في المعنى. متعدد موصوف بأنه غير الواحد، موصوف بأنه غير الواحد مفرد. فحصلت المخالفة، فلما حصلت المخالفة دل على أن هذه الصفة إيه؟ مؤكدة، مؤكدة، موصوف، متعدد موصوف بأنه ده ده ده ده مطابق، يعني مطابق في المعنى. متعدد يعني لم يأتي معنى جديد. كلمة مؤكد معناها إيه؟ أنه لم يأتي بمعنى جديد. مؤكد يعني لم يأتي بمعنى جديد. أما المخصص لا، أتى بمعنى جديد. المخصص أتى بمعنى جديد. فمثلا: جاء رجل موصوف بأنه غير زيد. بأنه غير زيد، الموصوف رجل والصفة غير زيد. هذا في مطابقة ولا ما فيش مطابقة؟ في مطابقة، رجل مفرد وغير زيد مفرد، فحصلت المطابقة. عفوا، ما حصلش مطابقة. جاء رجل في الآية مختلفة، هو في المثال مخصص، مثله في قولك: جاء رجل موصوف بأنه غير زيد. سامع؟ والله ترفع صوتك يا سيدي. في المعنى، في المعنى طبعا. طيب، رجل موصوف بأنه غير زيد، رجل مفرد وغير زيد متعدد، ففي ليس هناك مخالف مطابقة بل في اختلاف. فهو مخصص، رجل خصص بأنه غير زيد. نعم، مطابقة؟ لا، في مخالف. غير زيد ده متعدد في المعنى. طيب تاني، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف، فهو في الآية مخصص مطابقة. ها، أنا آسف، أنا أخطأت، صح، معك حق، أنا عكست، صح، رجل مفرد وغير زيد مفرد، أنا آسف، وآلهة جمع وغير الله مفرد، صح، معك حق. يبقى مرة أخرى نقرر القاعدة ونمثل. إذا وافق ما بعد إلا ما قبلها، إذا وافق الصفة الموصوف يبقى مخصص، وإذا خالف يبقى مؤكد. في الآية مخالف، آلهة جمع وما بعد إلا مفرد، فلما خالف صار مؤكدا. في المثال، المثال إيه هو؟ لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، في مطابقة، رجل مفرد وزيد مفرد، فحصلت المطابقة فهو مخصص. مخصص، لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، يبقى لذلك رجل صفته أنه زيد، أنه غير زيد، أنه غير زيد. ثاني، جاء رجل موصوف بأنه غير زيد، رجل مفرد وغير زيد مفرد، ومتعدد موصوف بأنه غير واحد، متعدد جمع وغير واحد مفرد، فحصلت المخالفة. يبقى تقرير ما مضى أن ابن هشام يوافق سيبويه ويوافق ما عليه الشلوبين و ابن الضائع في أن إلا تأتي بمعنى غير وتأتي صفة لما قبلها، ولكنه يخالفهما الشلوبين وابن الضائع في أن الآية مخالفة ومغايرة للمثال الذي أتى به سيبويه. في ماذا؟ لأنهما ليس على وجه واحد، ليس للبدلية والعوض، بل واحد منهما وهو المثال للتخصيص والآية للتوكيد. قال: ولم أرى من أفصح عن هذا، لم أرى من أفصح يعني بيّن وأظهر، وهذا من أدبه، لأن أفصح غير انتبه، غير عرف. يعني لو قال مثلا لو أرى، لم أرى من انتبه إلى هذا أو من عرف هذا أو من علم هذا، لنفى علم ذلك عن غيره. أنا بس اللي عرفت، أنا بس اللي علمت، أنا بس اللي انتبه. لكنه قال لم أرى من أفصح، وكأنه بأدبه يقول إن غيري يعلم ولكنه لم يفصح، لم يظهر، لم يقرر هذه القاعدة، لم يسقها بهذا السياق الذي سقته أنا، فلا ينفي عنهم العلم، وإنما نفى عنهم الإفصاح فقط والإظهار والإعراب والتوضيح. اسكت. ولم أرى من أفصح عن هذا، لكن النحويين قالوا: إذا قيل له عندي عشرة إلا درهما فقد أقر له بتسعة، فإن قال إلا درهم فقد أقر له بعشرة. وسره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنها غير درهم، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك، فالصفة هنا مؤكدة صالحة للإسقاط، مثلها فيه نفخة واحدة، وتتخرج الآية على ذلك. إذ المعنى حينئذ: لو كان فيهما آلهة لفسدتا، أي إن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة، وهذا هو المعنى المراد. وحنقف هنا إن شاء الله في هذه الحصة، بس نعود إلى ما قرأناه سريعا. قال: ولم أرى من أفصح عن هذا، لكن النحويين قالوا: إذا قيل له عندي، إذا قيل له عندي يعني قال المقر، له عندي عشرة إلا درهما فقد أقر له بتسعة، نصب إلا درهما بالنصب، فإن قال إلا درهم يعني بالرفع فقد أقر له بعشرة. وسره أن المعنى يعني بيقول بعد ما بيقول إنه لم يفصحوا عن الذي قررته من مسألة مخالفة الصفة للموصوف ومطابقة الصفة للموصوف، صحيح لم يفصحوا بهذا، ولكنه في باب الأقارير في باب الإقرارات أتوا بهذا المعنى. صحيح لم يأتوا بالعبارة ولكن أتوا بهذا المعنى. كيف؟ لو قال المقر له عندي عشرة إلا درهما بالنصب فقد أقر له بتسعة، لأن ده استثناء، درهم مستثنى من العشرة فقد أقر له بتسعة، علي لك تسعة. لكن لو قال لي له عندي للمدعي عشرة إلا درهم فقد أقر له بعشرة، لأنه توكيد. لماذا؟ لأن الدرهم غير العشرة. وسره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنه غير درهم، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك. وفي عشرة غير درهم، في عشرة درهم، فيش عشرة إلا أنها غير درهم، إذن هي مؤكدة وليست مخصصة، ليست مخصصة. ففي مطابقة ولا مفيش مطابقة؟ في ولا مفيش؟ مفيش مطابقة، مفيش مطابقة. وسره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنه غير درهم، وهذا هو الحال دائما، وفي مطابقة، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك، فالصفة هنا مؤكدة لصالحة للإسقاط، كأنه لم يذكرها، له عندي عشرة، وكأنه لم يذكر إلا درهم غير درهم إلا درهم، وكأنه لم يقل إلا درهم. قال مثلها الصفة في ذلك مثلها في قوله تعالى نفخة واحدة، كلمة واحدة مؤكدة لأن نفخة اسم مرة، واسم المرة يصدق على الواحدة. ففي غير القرآن إذا قال ونفخ في الصور نفخة فهم أنها واحدة لأن نفخة اسم مرة، فكلمة واحدة مؤكدة حتى لا يشتبه على أحد أنها ممكن أن تكون نفخة ليست واحدة بأي صورة، أنها يكون مع كلام مجازي وليس كلاما حقيقيا، حتى يؤكد أنه كلام حقيقي وليس مجازيا أكده بواحدة، وإلا فهي معروف أنها واحدة بكونها مصوغة على صيغة اسم المرة. قال وتتخرج الآية، آية بقى لو كان فيهما آلهة إلا الله، على ذلك، على ذلك يعني على كون على كونها مؤكدة وليست مخصصة. تتخرج الآية على ذلك يعني على كونها مؤكدة، إذ المعنى حينئذ لو كان فيهما آلهة لفسدتا فيجوز إسقاط إلا الله، والمعنى مفهوم يعني يؤدي المراد للكتاب العزيز، أي إن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة، الفساد مترتب ولازم وناتج ومسبب عن تعدد الآلهة، وهذا هو المعنى المراد يعني للآية الكريمة. أي سؤال؟ تفضل. صوت الكاذب. نعم. الغالب أن زعم، الغالب زعم ليه أكثر من معنى، زعم بمعنى قال، كنش في أي حاجة، الغالب أنها تكون زي قيلة كده، القيلة لها أكثر من معنى، الغالب أنها تكون للتضعيف مش مضطرد يعني. الزعم ومطية الكذب ده حديث. نعم حديث. أي سؤال تاني؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.